سمعت يقول السائل: رجل بلغ في سن 15 سنة ولكنه لم يبدأ للصيام إلا وعمره 20 سنة، مع أنه محافظ على الصلاة، فما حكم ذلك؟ من بلغ ولم يصم عليه يقضي، يقضي الصيام سنة أو سنتين أو 3 أشهر، عليه يقضي ذلك مع التوبة إلى الله ومع إطعام المسكين عن كل يوم، يقضي ويطعم المسكين عن كل يوم، نصف عن كل يوم، شهر ونصف من قوت البلد، وعليه التوبة إلى الله من ذلك. نعم.